وصعد العليا بعزم يا فتى، إنها العليا تنادي المسلمين. وكل الدنيا بعزم واصمدي، نعدناها وارتقي في الأنجوم. كم أذلت من أناس قد مضوا، عنقوها فغادوا في مأثمي. بالقليل قنع وإياك الطمع، سقاها حباه لا يسلم. خالقي ربي أجرني خالقي، من أمور من جناها يندمي. كل أمر لا يقوم على الهدى، والأساس مهدم سيهدم. خالقي ربي أجرني خالقي، من أمور من جناها يندم. كل أمر لا يقوم على الهدى، والأساس مهدم سيهدم. من بنى حكما لأمر واهين، سيشيخ الحكم فيه ويهرم. وارتجي عفو الإله وحبه، من رجاه بهمات لا يحرم. من رجاه بهمات لا يحرم. وصعد العليا بعزم يا فتى، إنها العليا تنادي المسلمين. واركل الدنيا بعزم واصمدي، تعدناها وارتقي في الأنجوم. إن يوما قديم لا شك فيه، هوله هول شديد معتم. فتزود بالتقى واصبر له، فاختر الجنات أو لجهنم. وصعد العليا بعزم يا فتى، إنها العليا تنادي المسلمين. واركل الدنيا بعزم واصمدي، تعدناها وارتقي في الأنجوم. وصعد العليا بعزم يا فتى، إنها العليا.